بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس التاسع عشر من دروس شرح متممة الأجرمية وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. تقدم لنا أن المبتدأ والخبر حكمهما الرفع، وهناك ثلاثة عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما. هذه الثلاثة هي باب كان وأخواتها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، باب إن وأخواتها، باب إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الباب الثالث باب ظن وأخواتها، تنصب المبتدأ والخبر أيضا. أول هذه الأبواب التي سنتطرق إليها هي باب كان وأخواتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء. تسمى النواسخ، لماذا ناسخ؟ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، لأن النسخ هو التغيير، النسخ هو التغيير، فهذه الأدوات لما غيرت حكم المبتدأ والخبر سميت نواسخ. وهي ثلاثة أنواع يعني النواسخ. الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة، هذه سنتطرق إليها بالتفصيل. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وهو إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها. إذن هذه الأنواع الثلاثة ها بين المؤلف عمل هذه الأنواع. قبل أن ندخل لباب أول باب نريد أن نطبق فقط على التغيير. قلنا إن هذه الأدوات أو هذه العوامل تدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر أصلهما الرفع، فإذا قلنا محمد مجتهد أدخل عليها كان، نقول كان محمد مجتهدا. طيب لما نقول المحمدان مجتهدان ماذا نقول؟ كان المحمدان مجتهدين. طيب عندما نقول أخوك مجتهد أدخل عليها إن أخاك مجتهد. طيب المسلمات طاهرات أدخل عليها إن المسلمات طاهرات. وأظن أنكم تعرفون أسرار هذا التغير. التغير هو بحسب نوعية الاسم. احنا عرفنا عمل هذه الأدوات، أما علامات التغيير فهي على حسب نوعية الاسم. يقول المؤلف رحمه الله فصل: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، ويسمى اسمها. يعني المبتدأ هذا في الإعراب ما تقول مبتدأ كان، تقول إيش؟ اسم كان. إذن كان ترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب الخبر على أنه خبر، على أنه خبرها. واضح العبارة؟ طيب وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. ويسمى خبرها. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام، يعني كان وأخواتها يقول الشيخ أنها أفعال، وهذه الأفعال قبل أن يسردها هو أراد أن يسردها بالتقسيم الآتي، يريد أن يقول أن كان وأخواتها تعمل هذا العمل، منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل من غير من شرط. إذن هذه الأدوات تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام سيذكرها الشيخ. إذن عنوان المسألة الجديدة الآن أقسام كان وأخواتها من حيث إيش؟ من حيث شروط العمل، من حيث شروط العمل. يقول الشيخ: وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام، أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط، من غير شرط، وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذه الأفعال تعمل عمل كان، تعمل يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر من غير شرط. نحو وكان الله غفورا رحيما. يلا كيف نعرب الآية هذه؟ كان الله، كان فعل ماضي ناسخ، نعم، الله اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، غفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نعم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم الآن كيف نعربها؟ أصبحتم، ها، أصبح فعل إيش؟ فعل ماضي، ها، مبني على السكون لاتصال بأي شيء؟ لاتصاله بالتاء. طيب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ رفع اسم أصبح. الآن تحول، لو كان فعل غير أصبح لا أصبح فاعل، لكن الآن اسم أصبح، اسم أصبح. طيب بنعمته إخوانا، إخوانا شعر بإخوانا خبر أصبح. ليسوا سواء، ليسوا، يلا تفضل، ليسوا شيخ دوغان تفضل شيخ. ليسوا، ايش فيه؟ مبني، ها، ليسوا مبني على الضم لاتصاله بالواو. طيب والواو ضمير متصل، تمام، اسم ليس، احسن. طيب سواء خبر ليس منصوب، تنبيه، وسيذكر الشيخ هذا التنبيه، ان هذه الافعال تعرب كإعرابها في السابق الذي مر علينا، الفعل الماضي والمضارع والأمر نفس الإعراب، بس بشرط أن تنتبه أن الضمير الرفع اللي بعدها الذي بعدها بدل أن تقول فاعل تقول اسم لها. أما إعراب الفعل فكما تقدم، إن كان ماضي فله ثلاثة أحوال كما مر، وإن كان أمر فله أربعة أحوال، وإن كان مضارع فهو إما مبني وإما معرب، ونفس الإعراب السابق. اللهم أن العمل، هذه الأفعال لها عمل خاص، لها عمل خاص، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإلا فإعرابها كإعراب أي فعل آخر. والثاني من الأفعال التي تعمل من غير شرط، من الأفعال، والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم. إذن القسم الأول أفعال تعمل هذا العمل من غير شرط، القسم الثاني أفعال تعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم نفي أو نهي أو دعاء. ما هي هذه الأفعال؟ قال: وهو زال وفتئ وبرح وانفك. أربعة أفعال، أربعة أفعال تعمل بهذا الشر. يعني لابد أن تسبق إما بنفي أو نهي. يعني ما تقول زال محمد قائما، أي لابد أن يتقدم نفي أو نهي. تقول ما زال محمد قائما، وهكذا فقس. قال تعالى ولا يزالون مختلفين. يلا يا أبا إبراهيم، لا يزالون، لا نافية، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، تمام، والواو ضمير متصل في، أيوة ضمير متصل مبني في محل رفع اسم يزال، طيب أو لا يزال. طيب مختلفين خبر وعلامة نصبه الياء، أحسن، أيوة نعم أحسن. لن نبرح عليه عاكفين، لن أداة إيش؟ نفي ونصب، تمام. نبرح، نبرح ها نبرح، تمام ها، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، نبرح علامة نصبه الفتحة. طيب وين اسم نبرح؟ ضمير متصل، ضمير مستتر تقديره نبرح نحن، لن نبرح نحن. طيب عاكفين، أيوة خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه عاكفين الياء لأنه جم مذكر السالم، أحسن. وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. الشاهد فيها ولا تزل، لا ناهية جازمة، وتزل فعل مضارع مجزوم سن، أي لا تزل، لا تزل اللي موجود عندي لا تزل. خلنا نشوف الإعراب، نعم لا تزل، ولا تزل ذاكر الموت. هنا تزل من أفعال كان تقدمها نهي، تقدمها نهي وهي لا الناهية. وقوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال هنا لا زال، لا هنا نافية، لكن المراد بالنفي هنا الدعاء، المراد هو يدعو لا زال منهلا بجرعائك القطر، فلا هنا نافية ومعناها الدعاء، ومعناها الدعاء. كم الآن قسم مر علينا الآن؟ ثلاث، كم قسم؟ مر قسمان، القسم الأول الأفعال أربعة حق القسم الثاني، لكن القسمان، القسم الأول أفعال تعمل من غير شرط، القسم الثاني أفعال تعمل بشرط، وهو أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء. القسم الثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهو دام فقط، هذا هو فعل واحد وهو دام. يعني تقول ما دمت حيا، كقوله تعالى ما دمت حيا. لاحظ دام لا تستخدم ولا تعمل هذا العمل إلا إذا تقدمتها ما المصدرية الظرفية. تقول لا أجيئك ما دمت كسلانا مثلا، ما دمت، ما تقول لا أجيئك دمت كسلانا، لأن المعنى سيختلف. طيب دام التي تعمل عمل كان لابد أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية. سم مصدرية وبعد مع ما، مع دام هي مصدرية ظرفية لا يستخدم معها النفي. طيب ولذلك هنا هي مقدرة بمصدر وبظرف، يعني لا أجيئك ما دمت كسلانا، يعني مدة دوامك كسلانا. لاحظ مدة هذا ظرف، منين جبت التقدير مدة؟ قال لأن ما تفيد الظرفية، تفيد الظرفية. ومنين جبت دوام اللي هو المصدر دامة؟ من الماء المصدرية. إذن ما هذه وظيفتها؟ أنها تفيد الظرفية وتؤول ما بعدها بمصدر، وتؤول ما بعدها بمصدر. فقولنا ما دمت قائما أي مدة دوامك قائما. يقول الشيخ وسميت ما، يقصد ما التي سبقت دامة، وسميت ما هذه مصدرية. ليه؟ لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، لأنك كما قلنا لكم ما دمت أي مدة دوامك. وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف، لنيابتها عن الظرف وهو المدة، كما قلت لكم لأن التقدير مدة دوامك. هذه المسألة قد انتهت، وهي تقسيم هذه الأفعال من حيث شروط العمل، من حيث شروط العمل. الأفعال الأكثر أنها تعمل من غير شرط، وهي كان وأضحى وأمس وظل وبات إلى آخره، وليس هذه تعمل من غير شرط. القسم الثاني أربعة، يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو زال وفتئ وبرح وانفك، أربعة. القسم الثالث يعمل بشرط أن تتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهو فعل واحد اللي هو دامة. هذا هو التقسيم. الشيخ بدلا من أن يسرد هذه الأفعال ويقول لك كأخوات كان كذا وكذا وكذا، حدد أن يسردها من خلال التقسيم الثلاثي هذا، اللي هو القسم يعمل من غير شرط، وقسم يعمل بشرط النفي والنهي، وقسم يعمل بشرط أن يتقدم ما المصدرية الظرفية. أخوات كان أي كلها، نعم أي ظرفية بس. طيب دمت فعل، أيوة مبني على، أحسنت إيه، والتاء نعم في محل رفع، اسم دامة. طيب خبر دامة، ولست ملزما بالتقدير، هذا التقدير للتوضيح والتعليم فقط. لأن إحنا نقول لك مصدرية ظرفية، من الطبيعي أن يسأل الطالب ما معنى مصدرية ظرفية، فنعلمه ذلك من خلال هذا التقدير مدة دوامك. طيب سم، لا تشغل نفسك بالتقدير، هذا هو طريقة إعرابها. يعني ما دمت حيا أي مدة دوامي، ما دمت مدة دوامي حيا. أي المسألة الثانية، سيتكلم الشيخ في ترتيب الجملة عندما تدخل عليه كان، ترتيب المبتدأ والخبر، هل يصح أن يتوسط الخبر؟ هو أصل الترتيب أن يأتي الفعل ثم اسم الفعل، اسم كان مثلا ثم خبر كان، هذا هو الأصل. فهل يصح أن يأتي الخبر متوسطا، بمعنى أن تقول كان قائما زيد؟ هذه مسألة، قدمت الخبر على الاسم. المسألة الثانية، هل يصح أن تقدم الخبر نفسه على الفعل نفسه وتقول قائما كان زيد؟ إذا مسألتان سيتطرق إليهما المؤلف. المسألة الأولى حكم توسط الخبر، معنى التوسط يعني يجي بعد الفعل، يبين الفعل وبين الاسم، التقديم. أي لكن عندنا التقديم نوعان، تقديم على الاسم وتقديم على الفعل نفسه، واضح؟ نشوف الآن ماذا يقول الشيخ. ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، يعني الخبر أن يتوسط خبر هذه الأفعال بينه وبين الاسم، وكقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أصل الكلام لو بنرتب في غير القرآن نقول وكان نصر المؤمنين حقا علينا. إذن هنا ما الذي حدث؟ تقدم الخبر على الاسم، يعني توسط يعني بين الفعل وبين الاسم، وهذا جائز كما أخبر الشيخ حقا. وقول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. شو الشاهد يا شباب؟ فليس سواء، ايش عرف سواء؟ خبر سايش خبر ليس، وين اسم ليس؟ عالمون. الشاهد هنا تقدم الخبر على الاسم، ما حكم ذلك؟ جائز. حكم ذلك جائز. المسألة الثالثة، وهو الآن بيتكلم على تقديم الخبر نفسه على الفعل نفسه، واضح؟ أي انظر ماذا يقول الشيخ. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن، يعني كان وأخواتها، إلا إذن ليس مطلقا، هنا في تفصيل. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس ودام. كم فعل؟ اثنان. إلا ليس ودام، يعني ايش معنى الاستثناء هذا؟ لا يجوز أن يتقدم خبر ليس على ليس، ولا يجوز أن يتقدم خبر دام على دام، هذا معنى الكلام. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس ودام، كقولك عالما كان زيد، عالما كان زيد. شعرب عالما خبر كان مقدم، وكان فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد اسم كان. طيب هل يصح أن نقول قائما ليس زيد؟ قائما ما دام زيد ما يصح. القاعدة شو تقول؟ يجوز التقدم خبر هذه الأفعال عليها إلا فعلين ليس ودام، هذا باختصار ليس ودام، لا يجوز أن يتقدم عليهما. في سؤال يا شباب؟ طيب لا، هو العلة عندهم علة عقلية، قالوا أي عقلية، لأن وفيها نظر، يعني لو دخلنا في الترجيح لتبين أشياء أخرى، لكن هذا هو المشهور عند النحويين. العلة عندهم أن ليس أدامة فعلان جامدان، ما يأتي منهما مضارع ولا أمر ولا، فقط ليس هكذا، أدامة مثلها، والفعل الذي لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معمولة، علة عقلية. طيب إذن علة عقلية، قالوا أن الفعل الذي لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معمولة فيتقدم عليه، هذا هي العلة. نعم هذا جائز، لأن الفعل شنو اللي عندك؟ كان. وإحنا قلنا يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل كان وأخواته إلا فعلين فقط، لا يجوز ليس أدامة. عرفت الآن؟ إذن الأصل في المسألة الجواز، إلا في فعلين لا يجوز، ما هما؟ أدامة. واللي عندك شنو المثال؟ كان، واضح؟ طيب هنا مسألة جديدة أيضا، يقول الشيخ سينبه الآن على أن هذه الأفعال منها ما هو متصرف ومنها ما هو جامد. المتصرف يعمل هذا العمل مهما تصرف، سواء في الماضي والمضارع الأمر يعمل هذا العمل. يعني احنا الآن كان مشهور، نقول كان زيد قائما. المسألة جديدة عند الشيخ، يقول تصاريف كان، أن كان تعمل هذا العمل في جميع التصاريف، يعني سواء جاءت ماضي أو مضارع أو أمر فإنها تعمل هذا العمل. كان زيد قائما زيد اسم كان وقائما خبر كان. يكون زيد قائما هنا يكون شعرابها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وزيد اسمها وقائما خبرها. كن قائما، كن فعل أمر مبني على السكون واسمها ضمير مستتر تقديره أنت، وقائما خبر كن منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن هذه الأفعال المتصرف منها يعمل هذا العمل. يقول الشيخ: ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل. واضح القاعدة؟ نحو حتى يكونوا مؤمنين. شعراب حتى يكونوا مؤمنين، يكونوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. طيب والواو ضمير متصل في محل رفع اسم يكون، ومؤمنين جايك خبر يكون منصوب علامة نصبه الياء. سؤالك يا سعود: منصوب بأن مضمرة بعد حتى، سيأتينا إن شاء الله نواصب. سم نعم، عشانها منصوبة بحتى بأن مضمرة بعد حتى. ليش محل يكون إعرابها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبها حذف النون. ليه حذف النون؟ لأن من الأفعال خمسة، وكانت تبقى على عملها ترفع مبتدا وتنصب خبر، وبالتالي أنت قلت أن الواو اسم يكون. ومؤمنين خبر منصوب علامة نصبه الياء. طيب وكونوا حجارة، كونوا حجارة فعل أمر. طيب كونوا حجارة فعل أمر ايش فيه؟ ها مبنى على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ها علي اي كونوا حجارة، الواو ضمير متصل في محل رفع اسم كونوا، كن وحجارة خبر كونوا، خبر كونوا منصوب علامة نصبه الفتحة. نعم نفس الأمر، أنا قلت هذا نبهت عليه. سم صحيح لا بس تقول الواو اسم، بس الأفضل يعني الإعراب السليم اسم ضمير متصل في محل رفع اسم كون. انتهت هذه المسألة. أيضا لاحظوا تتابع المسائل الآن، عندنا أولا تقسيم هذه الأفعال من حيث شروط العمل، ثم المسألة اللي بعدها في حكم تقدم خبر هذه الأفعال على اسمها، والمسألة الثالثة حكم تقدم الخبر هذه الأفعال عليها، والمسألة التالية والأخيرة عمل هذه الأفعال في شتى التصاريف مهما تصرفت فإنها تعمل هذا العمل. المسألة الجديدة الآن سيتطرق المؤلف إلى أن هذه الأفعال قد تكون تامة وقد تكون ناقصة، هذه مسألة جديدة، تقسيم هذه الأفعال من حيث النقص والتمام. ناقصة يعني تعمل هذا العمل، وتامة بمعنى أنها ترفع مرفوع وتستغني عن الخبر، هذا يسمى تامة. إذن انتبهوا لهذه المسألة، أحيانا كان تحتاج إلى اسم وخبر، إذا احتاجت إلى اسم هي تحتاج إلى اسم دائما، لكن الخبر إن احتاجت إليه فهي ناقصة، وإن لم تحتاج إليه فهي تامة. هذا خلاصة التام والنقص. ننظر الآن لهذه المسألة. يقول الشيخ: وتستعملوا يعني بإمكانكم تضعون عنوان عند المسائل هذه عشان تفرق بين المسألة وأخرى. وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، الآن ذو مرفوع بكان، لكن أين خبر كان؟ ليس موجودا. لماذا؟ لأن كان هنا تامة، والتامة تكون بمعنى حصل أو وجد. حصل أو وجد، إذا كانت تامة يكون معناها حصل أو وجد. مثل إيش؟ وإن كان ذو عسرة أي وإن حصل أو وجد ذو عسرة. إذن هنا ذو ما يعربها هنا، ما تقول اسم كان، تقول ذو فاعل، تعود على أصلها. ليش؟ لأن كان هنا تامة، يعني لها دلالة في المعنى، لها دلالة بما وإن كان أي وإن حصل، وإن كان أي وإن حصل ذو عسرة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. حين تمسون، تمسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ليه؟ لأن أمس هنا تامة وليست ناقصة، تامة وليست ناقصة. كذلك وحين تصبحون يكون المعنى أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. لاحظوا التعبير، تصبحون تدخلون، إذن الفعل هنا دل على معنى، دل على معنى أصبح أي دخل في الصباح. إذا كان بمعنى دخل فهي التامة، بمعنى أنها ترفع فاعل وخلاص وتكتفي ولا يحتاج إلى خبر. سم؟ لا ما نقول، خلاص إذا أصبحت تامة يكون فاعل. سم؟ المعنى، أي المعنى، لأن إذا كانت تمسون أولا المعنى وثم القرينة، يعني في قوله تعالى حين تمسون وحين تصبحون، لاحظ أن الخبر غير موجود، فدل على إيش؟ على أن هنا الفعل تام لا يحتاج إلى خبر، فيكون له معنى غير الصباح. غير الصباح يعني لما تقول أصبح زيد قائما، معناه أنه قام في وقت الصباح، فهذه ناقصة. لكن لما تقول أصبح زيد يعني دخل إيش؟ في الصباح، فما يحتاج خبر، خلاص أنت بتقول أن دخل في الصباح. نعم، نفسه فعل ماضي، أصبح فعل ماضي وزيد فاعل، خلاص هذا إعرابه. نعم، أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. هذا الحكم أن الفعل يكون تام ويكون ناقص، هل هو على جميع الأفعال ولا هناك أفعال معينة؟ قال لا، هناك أفعال معينة فقط هي تكون ناقصة وتكون تامة، وهناك أفعال لا يصح إلا أن تأتي ناقصة فقط. نرى ماذا يقول الشيخ. يقول الشيخ من بداية الكلام: وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. إلا الآن سيستثني، إلا زال وفتئ وليس، هذه الثلاثة فإنها ملازمة للنقص، يعني ما تجي إلا إيش؟ ناقصة. هذه الأفعال الثلاثة زال وفتئ وليس لا تأتي إلا ناقصة، بمعنى لابد أن يأتي لها خبر، لابد أن يأتي لها خبر، هذا معنى الناقصة. هنا معنى آخر لعلي إن شاء الله أشير فيه في درس آخر، لأني أريد أن أكمل مسائل هذا الباب. المسألة الجديدة والأخيرة في هذا الباب هي خصائص كان. كان هي أم الباب كما يقولون، وتمتاز بالخصائص التي سيذكرها الشيخ، وهي خصائص معلومة. يقول الشيخ وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام. يعني كان الأصل فيها الأفعال أن تكون أصلية، يعني لها موقع في الكلام، لها عمل وليست زائدة، وليست زائدة، لكنه استثنى كان، قال من خصائص كان أنها تأتي زائدة. ما معنى زائدة؟ أي أنها تأتي ولا عمل لها. متى ذلك؟ قال بشرطين: أولا أن تكون بلفظ الماضي، الشرط الثاني أن تكون في حشو الكلام. معنى حشو الكلام أي أن تأتي بين متلازمين. مثل ماذا؟ كما يقول المؤلف، قال نحو ما كان أحسن زيدا. الآن عندنا أصل الكلام ما أحسن زيدا، ما التعجبية وفعل التعجب، هذان متلازمان، الأصل أنه لا يفصل بينهما، فجاءت كان بينهما، فإذا هنا زائدة كان. ليه؟ ما كان أحسن زيدا، كان هنا زائدة، أولا لأنها ماضي، ثانيا جاءت في حشو الكلام. معنى حشو الكلام أنها جاءت بين متلازمين. نعم. سم متلازمين. سم ما كان أحسن زيدا، الماء مع أحسن، المفترض أن لا يفصل بينهما بشيء، يعني المفترض أن تقول ما أحسن زيدا. فوجود كان الآن بين متلازمين دل على أنها زائدة لا عمل لها. أسلوب تعجب. سيأتيك في باب التعجب إن شاء الله. أي نعم، أي أنا أدري، يحتمل كل الأمور، ولذلك سيأتيك إن شاء الله. طيب، وتختص أيضا، انظروا للخاصية الثانية. إذا ما هي الخاصية الأولى يا شباب؟ أن تكون زائدة، ما شرط زيادتها؟ بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام. ما معنى حشو الكلام؟ بين متلازمين. ويتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها، يجوز أن تحذفها هي واسمها، أن تحذفها هي واسمها وتبقي الخبر، وذلك كثير بعد أداتين، بعد لو وإن، بعد لو وإن. يعني نستطيع أن نصوغ قاعدة ونقول يجوز أن تحذف كان واسمها وتبقي الخبر بعد إن ولو الشرطيتين. مثلا تقول التمس خاتما ولو فضة، شو يكون المعنى؟ المعنى ولو كان الملتمس فضة، واضح؟ إذن هنا تقدر الفعل والاسم وبقي الخبر، هذا خاص بإيش؟ بعد لو وإن فقط الشرطيتين. يقول الشيخ سم سيأتيك الآن، كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، شكون التقدير؟ أولا ولو خاتما، شعرب خاتما خبر كان المحذوفة مع اسمها، بس هذا هو الإعراب. إذن ولو حديد ولو خاتما، خاتما خبر كان المحذوفة مع اسمها، من حرف جر، حديد اسم مجرور، هذا هو طريقة الإعراب. سن ما لها علاقة التمس، التمس فعل أمر فقط. إيه؟ العلاقة أن كان مع اسمها تحذف بعد لو وبعد إن الشرطية أيضا مقدرة، وتقدرها من الفعل السابق، يعني التمس ولو خاتما يكون المعنى التمس ولو كان الملتمس خاتما. نعم. ذاكر ولو نحوا، شكون التقدير؟ ذاكر ولو كان المذاكر نحوا، إذا من جنس الفعل السابق. نعم. وقولهم سم مع غير لو إن ممكن لا مخص مح... لو يعني لالتبس الأمر. أي نعم يكثر ب... يعني لا لا يريد أن يقول أن حذفها بعد لو وإن كثير وليس قليل. هو يتكلم على لو وإن ولا يقصد شيء آخر. نعم. وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير. الآن الناس مجزيون، لاحظوا يا شباب، الناس مبتدأ، مجزيون خبر، بأعمالهم جار ومجرور، إن خيرا، إن شرطية، خيرا خبر كان المحذوف مع اسمها. شو يكون التقدير؟ إن كان عملهم خيرا فخير فهو خير، واضح؟ طيب. وإن شرا فشر. الخاصية الثالثة وتختص بج... هذه الأخيرة، الخاصية الأخيرة، وتختص بجواز حذف نون مضارعها المجزوم. كان الآن من خصائصها أن تحذف النون، أليس آخرها نون؟ قال من خصائص من خصائصها أنك تحذف النون، لكن بشروط سيبينها المؤلف. وتختص بجواز حذف نون مضارعها، هذا الشرط الأول، أن تكون في إيش، في المضارع ولا الماضي؟ إيه، حتى يجوز حذف النون أولا لابد أن يكون الفعل مضارع. المجزوم لابد يكون الفعل مضارع مجزوم، مو بأي مضارع. طيب الشرط الثالث، إن لم يلها ساكن، إذا ما جاء بعدها ساكن سأبين ذلك. الشرط الرابع والأخير، ولا ضمير نصب متصل بها، يعني ما جاء بعدها ضمير نصب. ها، إن لم يلها، كقوله تعالى ولم أكو بغيا. شو تلاحظون في الآية؟ أي ما في نون. الإعراب كيف نقول أكن؟ ألم أكن، ألم أكو، يكون الإعراب كالآتي، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المحذوفة للتخفيف، لأن محذوفة النون وللنون. وليش تحذف النون؟ قال هذا خاصية من خصوص كان. وشروط منطبقة أم لا؟ هنا أكن منطبق، أول شرط المضارع، مضارع، الثاني مجزوم وهنا مجزوم، الثالث إن ما يجي بعدها ساكن. الآن جي بعدها ساكن؟ لم يأتي بعدها ساكن. كيف ساكن؟ شوف مثلا قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، الذين المبدوعة بالألف هذه ساكنة، ولذلك لم تحذف النون في ما قال ألم لم يكن الذين، ما يصح في غير القرآن أن تقول لم يكن الذين. ليه؟ لأن جي بعد النون صح مضارع ومجزوم، لكن جي بعد ساكن، وإذا جاء بعده ساكن لا يحذف. وتتمة الآية أيضا، ولا تك في ضيق، لا ناهية، والأصل لا تكن. إذن شو الإعراب؟ تكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. وأيضا أختم بالآية الأخيرة، وإن تك حسنة، تكن شرابها، تك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المحذوفة على النون المحذوفة. هذه الخواص التي اختصت بها كان، أولا تكون زائدة بشرطين، ثانيا يجوز حذفها مع اسمها بعد لو وإن، والخاصية الثالثة ما هي؟ حذف نونها بشرط أن تكون مضارع ومجزوم ولا يأتي بعدها ساكن ولا يأتي بعدها ضمير نصب. لا يأتي بعدها ضمير نصب، هذا مثله بمثال قول عمر رضي الله عنه، إن تكنه فلن تسلط عليه، إن تكنه، إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه فلن يسلط عليه، يكن هو. هل يصح أن تحذف النون في يكنه؟ قالوا لا. لماذا؟ قال يكنه مضارع ومجزوم لأن قدامها إن جازمة، لكن نجي بعده إيش؟ ضمير متصل اللي هو الها، وإذا اتصل به ضمير لا يصح أن تحذف النون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.